وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الله الله الله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأرضا لم تطئوها يا أيها النبي يا أيها النبي يا يا أيها النبي. يا أيها النبي بارك الله فيك. جميل، صلوا على النبي. أيوة مولانا كله معاك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ويعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فين؟ الله الله الله جميل معاك اهو. الله اكبر. يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة صدق الله العظيم.